مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي الباب التاسع في الحجر وفيه مسائل، نبدأ من أوله حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. عليكم السلام. تعريف الحجر لغة المنع، وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله. أدلة مشروعيته والأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما. انتبهوا كما قلنا في اللقاء الماضي لدقة أحكام الشريعة وحرصها الحرص التام على عدم إضاعة المال في غير أوجهه المعلومة. يعني ما العلة في الحجر على السفيه، وما العلة في أن الشرع أمر أن يتولى رجل مال اليتيم حتى يبلغ اليتيم الحلم؟ للحفظ على الحفظ على المال وعدم إنفاق المال في غير وجهه. لذلك لو نظرت إلى قوله تعالى في مسألة مال اليتيم الذي تولى عليه ولي، متى أمر الشرع أن يرد المال إلى اليتيم؟ قال تعالى فإن آنستم منهم رجدا. يبقى عندنا شرطين اثنين لكي يقوم الولي برد المال إلى الصغير الذي بلغ الحلم. الشرط الأول أن يبلغ الحلم، والشرط الثاني أن يكون عاقلا في تصرفاته. وضرب أهل العلم مثالا فقالوا فإن كان عندك يتيم وله مال وبلغ الحلم، هل يا ترى بمجرد بلوغ الحلم ترد إليه ماله؟ قالوا لا، لابد أن تأنس منه الرشد. كيف آنس منه الرشد؟ تعطيه مبلغ من المال، قل له خذ مثلا الألف جنيه ده من أموالك. طب أعمل بإيه؟ والله تصرف، شوف هتعمل بإيه. فنظرت إليه فإذا به أرعى أنفق الألف جنيه في كل معصية الله، خلاص ما ياخدش المال بالرغم أنه بلغ الإيه؟ بلغ الحلم. وهذا كما قلنا إن دل على شيء يدل على حرص الشريعة على صيانة المال، لأن المال قوام الحياة. وقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، قال أهل العلم كل من أنفق ماله في معصية الله فقد بذر ولو أنفق درهما واحدا. طيب يقول فدلت هذه الآية على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير في أموالهم لئلا تتعرض للضياع والفساد ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم. انتبه، وللولي أن يتصرف في أمواله إذا دعت المصلحة لذلك. يبقى بناء على ذلك حينما يأتي بقى ولد كان يتيم وبلغ الحلم ولكن وليه ما آنس منه رشدا وقال اعطني مالي أنا حر في مالي، لا، لا يسمع له ولا يعطى شيئا من المال، بل لابد أن يأنس الولي منه رشدا. أنواعه الحجر على نوعين. النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورث. وكذلك العبد يحجر عليه لحق سيده فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. كما تعلمون بنص القرآن أن المال، تعرف المال إيه على أحسن، كل ما ينتفع به، المال الذي تحت حوزتنا جميعا هو في الحقيقة ليس ملكا لنا. كويس. الدليل على ذلك دليلان، قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، إن كنت انت خرجت عنهم قول، النص الثاني قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى مال الله. أيضا قوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معايا؟ معايا يا شيخ؟ متأكد أنت معايا؟ طيب، يبقى بناء على أن المال ليس ملكا لنا بل نحن خلفاء عليه، بمقتضى الخلافة على المال لا يحل لنا أن نتصرف في المال إلا بإذن من استخلفنا وهو الله. فهنا بسألة الحجر على الإنسان في مرض الموت، ممكن رجل يمرض مرض شديد وفي المرض تخلى عنه ورثته، تركوه من زوجة ومن أولاد، تركوه، فمن شدة غيظه عليهم بدأ يتصرف في المال تصرف يضر به. الشرع المطهر هنا منعه من أن يتصرف في هذا المال إلا في حدود الثلث فقط. ده مش كده وبس، وإذا تصرف في الثلث وفي نيته أن يضر بالورثة لا يحل له، لا يحل له. لما؟ لأن المال مش ماله، ده هو خليفة على المال. أو سؤال حاجة شيخ، لو أغلقوا عليه الباب وتركوه حتى يموت لا يحمله. انتبهوا يا أخوانا لهذه المعاني. زي بالضبط كده احنا قلنا قبل ذلك، الإنسان متى يمنع من الإرث؟ إذا كان كافرا، إذا كان رقيقا، إذا كان إتاني قاتلا. فقام ابن عق أباه، ضرب أباه بالنعل، فأكثر من كده فلا يحل للوالد أن يمنع ابنه من الإرث، فإن فعل مرتكب لكبيرة. حقوق وأوامر شرعية لا يحل لنا أن نخالف. يبقى هنا يحجر على المريض مرض الموت إن خشي في مرضه أن يتصرف في ماله بغير إذن من الشرع. يقول المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بالنوع الأول من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة نفسه. إذا تعدى المحجور عليه لصغره ونحوه على نفس أو مال بجناية فإنه يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة، لأن المتعدي عليه لم يفرط ولم يأذن بذلك. وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفي أو مجنون فأتلفه لم يضمنه لأنه سلطه عليه برضا فهو مفرط. يزول الحجر عن الصغير بأمرين. الأمر الأول البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات وهي إنزاله المني أو إنبات الشعر الخشن حول القبل أو بلوغه 15 أو الحيض في حق الجارية. ودية العلامات التي استقر عليها القانون وهي بلوغه 15 أو الحيض في حق الجارية. الأمر الثاني الرجد، وخد بالك الأمرين متلازمين، يعني لابد أن يكون 15 ولابد أن يكون عاقلا رشيدا، وهو الصلاح في المال لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا فادفعوا إليهم أموالهم. ويعرف رجده بالامتحان، فيمنح شيئا من التصرف ويترك يتصرف مرارا في المال، فإن لم يغبن غبنا فاحشا ولم ينفق ماله في حرام. انتبه، ينفق فله مين؟ في حرام. أنفق في حرام خلاص يعتبر مازال سفية أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده. يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضا، زوال الجنون ورجوع عقله إليه، والثاني الرشد. أما السفيه فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية. يتولى أمر المحجور عليه الأب إذا كان عدلا رشيدا ثم وصيهم، ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. وعلى ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فينا مسألة، وهي عندنا في مصرنا النيابة الحزبية حددت من هو الوصي على مال اليتيم، واحد يتيم مات وعنده أموال، ترك له أبوه أموال، فالنيابة الحزبية عندنا حددت الوصايا، قال لك مثلا يكون الجد الأصلي أو الزوجة إن لم تتزوج، العم، الأخ، إلى غير ذلك. ترتيب عندهم منصوص عليه على مذهب الأحناف، وهو مذهب أو مسألة مشروعة، وإن كان فيها خلاف، ولكن كم هو المتعارف عليه عند أهل العلم أن ولي الأمر إذا حمل الناس على رأي من الآراء الفقهية وإن كان مرجوحا عليهم السمع والطاعة. كلام واضح؟ واضح يا مشايخ؟ تاني، ولي الأمر معايا شخيد، إذا حمل الأمة على رأي من الآراء الفقهية المرجوحة وجب السمع والطاعة ولا يحل المخالفة. مثال ذلك إحياء المواد، إحياء المواد، المواد أرض ميتة، صحراء، الصحراء الغربية جنب ليبيا ولا هناك جنب أسوان، حتة صحراء ما فيش فيها أي شيء. الشرع المطهر قال من أحيا مواتا فهي له، ده رواية. في رواية تانية ودي الأغلب، من أحيا مواتا فهي له وليس لعرق ظالم حق. فالأئمة الأربعة تكلموا في إحياء الموات على قولين. القول الأول لا يجوز لأحد الرعية أن يحيي مواتا إلا بإذن ولي الأمر. القول الثاني يجوز لأحد الرعية أن يحيي مواتا شريطة ألا يكون ولي الأمر حماها. كويس، حماها يعني ولي الأمر مثلا حوط الحتة دي كده، قال لك ديت منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب، وحتة جنبها ما حوطش عليها وسابها، يبقى هذه القطعة التي أحاط عليها لا يحل التدخل فيها وإحيائها بأي وجه على قول الأئمة الأربعة. طب التانية، قال لك قولين لأهل العلم. فهنا في مصرنا نص الدستور قال إيه؟ وكل أرض لا مالك لها هي ملك للدولة، مادة في الدستور، واخد بالك؟ وبناء على ذلك لا يحل لك أن تحيي مواتا إلا إذا أذن لك ولي الأمر، لم يأذن خلاص لا يحل لك. وبناء على ذلك من اعتدى على الأراضي في خلال الأحداث المشؤومة التي مرت بها البلاد، وكل واحد حصل له اللي 50 فدان ولا 40 فدان وقالوا بتاعتنا، فقام ولاة الأمور بتدميرها وفيها كثير من الزراعات، وقامت بقى سائرة الخبثاء أصحاب الفضائيات الأنجاز ليؤلبوا الناس على ولاة الأمور. الكلام ده أخوانا لابد أن نفطر وننتبه إليه، لأن لما فشل الأنجاز في تدمير مصر ونجاها الله عز وجل ما سكتوا ولن يسكتوا، بيعودوا المحاولة. لابد أن نفطر. عند الإمام أحمد بسند صحيح أن رجلا غرس نخلا في أرض جاره، كويس، فاستعدى صاحب الأرض النبي على الرجل صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأرض اتركها لجاري، قال لا أريد أرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخل اترك النخل لجاري، قال لا نخل. الحكم الشرعي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النخل أن يجتث نخله. يقول روى الحديث فرأيت الناس يضربون بالفؤوس في رؤوس النخل وهو نخل عم، عم يعني طويل، كسروا طلعوا بر. أنتم معايا يا أخوانا؟ يعني أنا أأمل أن يكون عندنا تصور كامل، ولا نتعدى الأمور ولا تأخذ بنص وتطرق بقية النصوص، أو تأخذ بنص دون الرجوع لكلام أهل العلم. يبقى بنقولها القاعدة العامة، إذا حمل ولي الأمر الناس أو من هم تحت ولايته على رأي من الآراء الفقهية ولو ضعيف وجب السمع والطاعة، وجب السمع. أما أما إن حملهم على مخالفة شرعية لا يجوز. ودي مسائل إيه؟ منتهية ومبتوتة. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مسألة هنا الوصية بقى اللي هو من الوصي؟ فلان وفلان بالترتيب. الذي أريد أن أنبه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عند مسلم وغيره قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم. يعني إيه؟ يعني مات رجل، أنت ممكن تكون وليه، والنيابة الحزبية سألتك تعالى ابن أخوك مات وما فيش غيرك وخليك حريص على مالي، وأنت لست أهل. قل له: لا يا سعادة الباشا، أنا ما متنازل عن الولاية. ليه؟ إنك ضعيف. فلا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. ووجه ذلك إخواني أن النفس البشرية ليست بكاملة، والكيس الفطن من يعرف في نفسه مواطن الضعف فيبتعد عنه، ده اللي بيفهم. أما اللي عمل نفسه كبير ويدخل في كل شيء سرعان ما يسقط. يا أبا ذر إنك ضعيف فلا تتولين على مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. زي واحد مثلا كده متزوج واحدة وهي مسيرة الأمور، عاوز الجوزة التانية والتالتة، تبقى تيجي ازاي؟ واخد بالك؟ مش هتيجي خالص. ده انت واحدة ومسيراك يمين يمين شمال شمال، حتى ممكن يعني ايه تلبس الشراب بإذنها. ازاي عاوز الجوزة التانية والتالتة؟ ينفع شغلها؟ فهو الحمد لله ناجي شغلها. انتوا معايا مشايخ؟ أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا لهذا حتى تستقيم أمورنا في حياتنا الدنيا. نرجع لموضوعنا. يقول: يتولى أمر المحجور عليه من أب، انتبه، إذا كان عدلا رشيدا ثم وصيا. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والآية نصت على اليتيم ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه. على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله ولا يأكله أو يتصرف فيه ظلما وبهتانا، لقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. المسألة الثالثة: الأحكام المتعلقة بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الإنسان لمصلحة غيره. طيب اكتب عندك: ولا يجوز أكل مال اليتيم من وليه إلا في حالتين اثنتين. يبقى أنت دلوقتي ولي يتيم، النيابة الحزبية قلت لك تفضل مال اليتيم ده معاك، الأربعة مليون جنيه معاك وانت ولي، متى يجوز لك أن تأخذ من مال اليتيم؟ في حالتين اثنتين. الحالة الأولى: إن كنت فقيرا وصنعت له شيئا شيئا تأخذ مقابل ما صنعته. انت معايا يا اخوانا كده؟ يعني اليتيم ده مثلا عنده خمس ست عماير، سبع ثمان عربيات نقل، وانت قمت على شؤونين، بتبدا بقى تحصل ايجار العمارات، واخد بالك، وتتابع العربيات، فده بياخد منك وقت وبذل، تاخذ مقابل. معايا اخوانا كده؟ دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه: ان تاخذ منه على سبيل القرض ثم ترده اليه. ماشي يا شيخ؟ الحاله الاولى ان تاخذ منه مقابل عمل عملته له، يبقى انا بشتغل بحافظ ماله، عمارات واراضي والكلام ده كله، بقوم على شؤون، بجيب عمال يزرعوا ويقلعوا، يبقى بقوم على اخذ مقابل، هذا جائز، ليس في شيء مطلق. ولكن هنا لابد ان نراعي مقابل المثل. الامر الثاني: ان تاخذ منه على سبيل القرض، عدا ذلك من اكل الحرام. وبالمناسبه، ودي معلومه عرفوها كويس، المال ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد الوفاة. مسألة بقى إعلام شرعي ونقسم التركة ونعمل قائمة اسمه، ده ملوش اعتبار، ملوش اعتبار في نقل الملكية، لأن أنا أريد من هذه الجزئية أذهب إلى حكم آخر. يبقى متى ينتقل المال من الوارث إلى المورث؟ شخلاء ساعة ما يموت، مات خلاص ما عادش له مال. لذلك، ودي بقى من أعجب ما قرأ في مسألة الورع، امرأة كانت زوجة ثانية لرجل إيه؟ فهي بقى بتعجن عشان تغبز وتأكل العيال، والراجل له بيتين تانيين، وبينما هي تخمر عجينها عمالة بقى تخمر وتقلب فيه، جاءها نعي زوجها فرفعت يديها وقالت ارفعوا أيديكم فقد صار لنا فيه شركاء. تفهمت يا مشايخ؟ خلاص العجين ده ما عادش بتاعه، ده بقى بكل الورث الله أعلم هيطلع لنا منه رغيف ولا اتنين. ارفعوا أيديكم فقد أصبح لنا فيه إيه؟ شركاء. يبقى متى يجوز أخذ مال اليتيم يا شيخ؟ ها؟ متى يجوز أكل مال اليتيم؟ الأولى كويس. الأمر الثاني القرض إن كنت محتاج. وبناء على ذلك يا شيخ عاطف، لما يموت رجل وجه أهل المتوفى صنعوا مأتما وأعطوا للقراء والفراشة والإضاءة مال من أكل مال اليتيم، ومحرم ولا يجوز. يبقى حرمة المال الذي يأخذه القراء وبتاع الفراش وبتاع الكلام ده كله جاءت من وجهين. الوجه الأول أخذ مال نظير بدعة، الأمر الثاني أكل مال اليتيم غير وجه. تفهمت المسألة دي؟ تفهمت يا مشايخ؟ عاوز تقول حاجة يا شيخ عاطف؟ نعم؟ ها؟ عن طيب خاطر لا يجوز، لأنه ليس أهلا للإذن. معايا شيخ عاطف؟ لا يجوز ذلك. تفضل يا شيخ عاطف. الشرع المطهر نعم قال ومن كان غنيا فليستعفف، هذا على سبيل الاستحباب. معايا اخي الفضل؟ واضح يا اخواننا المسائل دي؟ ارجو ان تنتبهوا لي. المساله الثالثه الاحكام المتعلقه بالنوع الثاني من الحجر، وهو الحجر على الانسان لمصلحه غيره. معايا شيخ سالم طورضه ولا مشغولين في حاجه ثانيه؟ لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله، لأنه لا يلزمه الأداء قبل حلوله، لكن لو أراد سفرا طويلا يحل الدين قبل قدومه منه، فللغريم منعه من السفر حتى يوثقه برهن أو كفيل مليء. شوفوا دقة الشرع المطهر، يقول لا يحجر على المدين بدين لم يحل أجله. يعني الحج له عندي فلوس، لو عندي مثلا 100,000 جنيه، واخد بالك؟ موعد السداد متى؟ في محرم القادم. انا عاوز اسافر دلوقتي، ليس له ان يقول يمنعني من السفر، لا، وليس له معي كلام، ولكن انا هسافر سفر طويل لن اتي الا بعد سنتين، يقول لي لا استنى ديني، اما ان تاتيني برهن، واما ان تحيلني الى كفيل مليء. ايه معنى كفيل مليء؟ يعني رجل مبسوط، ها هيرد عليه فلوسي. هو ده الشرع المطهر. ليه؟ حفظ المال. اذا كان مال المحجور عليه اكثر من الدين الذي عليه فهذا لا يحجر عليه في مليء، ولكن يؤمر بالوفاء عند المطالبه، فان امتنع حبس وعزر. حبس، انت بتديش راجل فلوسه ليه؟ الراجل ثبت عليك ان عليه حق، نحبسه لحد ما تدفع. طيب ما معيش، والله بقى استسمحه الأول. هو ده يا أخوانا شرع الإسلام الذي حفظ لكل صاحب حق حقه، وعزر حتى يوفي الدين، فإن امتنع تدخل في ماله بوفاء ديونه. أما إذا كان ماله أقل مما عليه الدين الحال فهذا يحجر عليه التصرف في ماله عند المطالبة، لئلا يضر بالغرماء. عليه 100,000 جنيه وكل اللي يملكه 40,000، خلاص ما يتصرفش فيه. طب ونعمل ايه؟ خلاص بقى ربنا ابتلى الدائنين بهذا الابتلاء، يأخذ من المال على قدر أنصبتهم. مفهومة؟ إلا إذا كان لأحد الدائنين ماله بعينه عند المدين يأخذه. فهم؟ يعني واحد مدين للناس ب100,000 جنيه، فالدائنين طلبوه وتدخل القضاء والحكومة، قالوا ده ما يملكش إلا 40,000 جنيه. فأنا واحد من الدائنين كنت أعطيته موتوسيكل، ف فذهبت وجدت الموتوسيكل بعيني لي أن أخذه وليس لأحد غيري أن يأخذه. هذا معنى إيه؟ أن أحد الدائنين ودد ماله عند المدين المحجور عليه بعينه يأخذه. طب ليه 5000 جنيه بتوعه قطعها؟ كنت عارف الرقم بتاعه. خد من وجد دينه بعينه فهو إيه؟ فهو أحق به. أما من لم يجد دينه بعينه خلاص بقى الغنم الغرم على قدر الغنم. فضل إن كانت سيارتك بعينها أنت أحق به. هذا فيه نص. فمن وجد كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ما له بعينه فهو أحق به. واضح يا أخوانا الأمور. يقول من باع المحجور عليه أو أقرضه شيئا بعد الحجر فلا حق له بالمطالبة إلا بعد فك الحجر عنه للحاكم أن يبيع ما له. انتبهوا. طب قال لك مش هبيع. لا ما عادش ليك مزاج بقى. وده اللي يقول لك ايه بيع تركة فلان بالمزاد العلني. يا اخوانا الراجل مش عاوز يبيع ولا له لازم عندنا اللي احنا بنسميه في الفقه الاكراه بحق. الاكراه بايه حق؟ يكرهه على البيع. معنى كلمه يكرهه على البيع يعني قول له وقع وقع العقد البيع او قول لمراتك انت طالب مانيش قال وانا موقع خلاص ولا له اعتبار. القاضي يقول حكمنا بطلاق امرأة فلان من فلان نظرا لكت وكت وكت وكت كأنه طلقها تماما. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طب والراجل اللي بيبيع ده العربية بتاعته مسجلة في المرور ورخصة باسمه. قال خلاص حكم القاضي يلغي كل هذا. يروح الراجل المرور بحكم المحكمة القاضي حكم لي بالسيارة يبقى لك الملكية ولا ينظر إلى ملك السيارة. اتفهمت الأمور دي؟ ادي معنى كلمة للحاكم أن يبيع ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالة لأن هذا هو المقصود من الحجر عليه وفي تأخير ذلك مط وظلم لهم ويترك له الحاكم ما يحتاج إليه كالنفقة والسكن. اتفهمت يا إخواننا أحكام الشريعة؟ الباب العاشر الشركة وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريف الشركة وحكمها وأدلة مشروعيتها. الشركة لغة الاختلاط أي خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميزان عن بعضهما. يعني أنت جبت 40,000 وأنا جبت 40,000 خلطناهم مع بعضهم وبدأنا ننتجر أنا وأنت أصبح شركة بيني وبينك. ومن أجل هذا أرجو الله يبارك فيكم نصيحة من أخيكم من خلال خبرتنا في الحياة. إذا تعاملت مع أحب خلق الله إليك قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. أنا ووليد ابن عملنا شركة. وليد قال لي أيوة أنت منزلة الوالد ولكن دي معاملة. خلاص يب اعمل ايه؟ عقد شركة كيت وكيت وكيت وكيت وكل ما تتفق عليه يكتب ويسجل. لما؟ عند الاختلاف نجد شيء نرجع إليه لأن أخطر ما يغير النفوس خاصة مع ضعف الإيمان الماديات. ومن أجل ذلك أوصي الإخوة نتعامل مع بعضنا انا وعلاء ابني. خلاص يا علاء يا ابني انت ابني بالظبط ولكن يا ابني دي مفيش فهم جمله لحد. اتفضل ال 50,000 همك وانت ال 50,000 وتاجر ونتفق على 1 2 3 4. اختلفنا او حصل مشكله نحتكم الى ما اختلفنا اليه. اما ان تترك الامور هكذا ونتضرع بقوله تعالى فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه الاخره ما وجدناهاش. مساله يتق الله ربه مفقوده إلا القليل. طب ليه؟ يبقى لابد في هذه الحالة كما قال ربنا عز وجل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وعشان كده الحديث الصحيح ثلاثة يدعون الله ولا يستجاب له رجل أقرض رجلا ولم يشهد إن دعا عليه لا يستجاب له. ليه؟ ما انت خلفت. يبقى لابد من الاستيثاق حتى تظل الأمور كما هي على قدم وساق. طيب وشرعا هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. فالاجتماع في الاستحقاق كشركة الإرث والوصية والهبة في عين أو منفعة وتسمى هذه أيضا شركة الأملاك. يعني أبويا مات وتركت أنا وإخوتي مثلا فدانين أصبح شركة منه ومن بعضنا. إما أن ننفصل وإما أن تظل كما هي بضوابط وبشروط. لذلك من أكبر ما يقع فيه البعض من الأخطاء خاصة في أرياف مصر أن يموت الرجل ويمتنع عن التوريث. يجي بعد كله مكسوف، يعني رجل لسه رجل ميت ولسه جسمه سليم والكلام ده، نتكلم في الإرث إزاي؟ بعد 5 سنين أبوك كان سيب جاموسة، الجاموسة بقت 10 جاموسات، يلا نتحاسب. لا، الصواب بعد تحقق الوفاة والفرار من الدفن وغيرها نجلس حتى تظل القلوب نقية وبينها صفاء، أما التأخير يترتب عليه مفاسد كثيرة. نعم، ما يجراش حاجة يا سيدي، لحد 3-4 أيام ما يجراش حاجة، ما سمعش بقى لحد ما الجاموسة تولد والأرض تزرع وتقلع والكلام ده. اتفضل يا شيخ. نعم، ده الكلام ده امتى؟ اذا استغرقت الديون كل ما يملك، نترك له واهله ما ينفق عليه فتره زمنيه يحددها القاضي والسكن. لا لا، الله يجزاك بالخير الذي تتكلم فيه قضايا اعيان. قضايا ايه اعيان؟ يرجع فيها لولي الامر او الحاكم او القاضي الكلمه كلمته ولا يراجع فيها. يقول: فالاجتماع، والاجتماع في التصرف هو ما يعرف بشركه العقود، وهي المقصوده هنا بالبحث، فهذان قسمان للشركه وفق هذا التعريف. ادله مشروعيه الشركه مشروعه، وجاءت الايات القرانيه الكريمه والاحاديث النبويه الشريفة بجوازه. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء المقصود بها في الآية الغنمين، واخد بالك؟ ده السياق، ولكن المعنى أعم من ذلك. والخلطاء الشركاء، وقال سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث. وهي من العقود الجائزة والمجتمع بحاجة مس إليها، ولا سيما في المشروعات الضخمة التي لا يستطيع الشخص القيام بها بمفرده. المسألة الثانية: أنواع الشركة العقود. أولا: شركة العنان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، وسميت بذلك لاستواء الشريكين فيها في المال والتصرف، كاستواء عنان فرسيهما إذا استوي في السيل. ويشترط في صحتها كون رأس المال من كل منهما أو منهم نقدا معلوما حاضرا. يبقى أنا والحاج عملنا شركة، هو 50,000 وأنا 50,000، وأنا هو شغالين، عندنا مصنع مثلا أجهزة طبية أو مصنع كذا وكذا، وبنشتغل أنا وهو، واخد بالك؟ خلاص ال50,000 خلطناهم، وبدأنا هو بيروح الحتة الفلانية وأنا بروح الحتة الفلانية، وبنجمع وآخر النهار بنتحاسب مع بعضنا. هذا مشروع، ولكن لابد من تحديد الضوابط. هل يا ترى أنا وهو كل واحد له راتب شهري وبعد ذلك نتكلم في الأرباح، أم ليس لأحد راتب ونكتفي بالأرباح؟ هنا الشرع تركها مفتوحة لنا. أنتم معايا أخواننا في المسائل دي؟ تركها حسب الإيه؟ حسب الاتفاق. يقول هنا: وأن يحدد لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح. ثانيا: شركة المضاربة، أن يدفع أحد الشريكين للآخر مالا يتجر فيه بربح، بجزء من الربح المعلوم. اكتب عندك شروط المضاربة، هو الهامش اللي تحت عندك هيكفي، الهامش في الكتابة هيكفي. شروط المضاربة: الشرط الأول أن يكون المتاجر مسلما، ووجه ذلك أن غير المسلم لا يأمن أن يتاجر فيما حرم الله، ما نضمنهاش، وممكن ما يتقش ربنا فيه. أن غير المسلم لا يأمن أن يتاجر فيما حرم الله. الشرط الثاني: أن يكون المال معلوما قدرا وجنسا، أن يكون المال معلوما قدرا وجنسا. إيه معنى قدرا؟ فلوس قد ايه؟ طب ومعنى جنسا ايه؟ نوع العمله، بالجنيه ولا بالريال السعودي ولا بالدولار الكويتي، قدرا وايه وجنسا. الشرط الثالث، معايا شغاله؟ الشرط الثالث: ان تكون المضاربه فيما احل الله، فيما احل الله. الشرط الذي يليه أن يكون الربح الفعلي بينهما حسب الاتفاق. أن يكون الربح الفعلي بينهما الفعلي اللي حصل فعلي حسب الاتفاق، فإن لم يتفق فالمناصفة. يعني اداله المال وقال له راجل سيبها مش الكلمة الصغيرة، جينا بقى بعد شهر حققنا أرباح الربح كبير، قال له لا ده أنا ليا التلتين وانت التلت، طب الربع والتلت أرباع، لا بس خلاص ما اتكلمناش، يبقى الايه المناصفه. مفهومه ديت؟ يبقى الربح الفعلي حسب الايه الاتفاق. طب ما اتفقوش يبقى المناصفه. اكتب عندك الشرط الذي يليه: ان وقعت خساره لا يضمن المضارب الا اذا فرط. اذا وقعت خساره لا يضمن المضارب الا اذا ايه فرط. اكتب عندك: وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف وأرباب الصنعة. لا إذا وقعت خسارة أو لا يضمن المضارب إلا إذا ثبت تفريطه، وضابط التفريط يرجع فيه إلى العرف وأرباب الصنعة. يعني عاملين مصنع معين وفجئنا المصنع ولع، واللي ده ما تعال المصنع ولع ليه؟ قال والله أصل كان حصل ماس كهرباء. طيب أنت وصلت الكهرباء كما قال الأمن الصناعي؟ طب لما جيت ترخص جيت طفيات ولا اديت الرجل رشوة وعدها لك؟ انتبه الله يبارك فيك. لا والله أبدا، أنت كان رجل صاحبي وجميل. لا اتحمل بقى كل المصدر لأنك أنت الذي فرطت. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى ضابط التفريط فين؟ ها؟ يرجع فيه الى الايه؟ الى العرف. انا راجل بتاجر، اخويا اداني فلوس وبتاجر، واحد جاني تاجر ما عرفوش قال اديني الفلوس واجيبها لك بعد، اديني بضاعه واديك بعد اسبوعين. قال لا، طب انت لم تعرف ولم تستوثق منه، خد البضاعه وتركك. تتحمل. انا بس بركز على مساله ايه؟ ضابط التفريط نعرفها ازاي؟ يرجع فيها الى العرف وارباب الايه؟ وارباب الصنعه. مفهوم يا اخوانا؟ اتفضل يا شيخ. بالنسبه للبيت اذا تساوى القدر ده 50,000 وده 50,000، بالنسبه للربح هل يشترط ان يقسم مناصفه ده زي ده ولا ممكن واحد؟ لا هنا الامر اختلف. ديت مش مضاربه، ديت اصبحت شركه. لا انا بتكلم على ايه؟ على المضاربه دلوقتي، ان يدفع رجل مال الى رجل اخر، دي المضاربه. اما مال منه منك اصبح شركه، دي شركه العنان. يبقى هنا اصبح الربح تبقى لراس المال. طب بس انا اللي بدير المشروع وانت قاعد في بيتك نايم، نتفق على النسبة. طب لو ما اتفقناش واختلفنا؟ العادة محكمة. لا منصفها لا. اعيد من الاول تاني. يبدو ان انا ما بعرفش اتكلم، ما اوضحش الكلام. ركزوا معايا، في عندي شركة العنان وعندي المضاربة. المضاربة ان يدفع الرجل مال لرجل اخر ليتاجر فيه. يبقى اخونا معهوش فلوس خالص، انا اديته 100,000، ده اصبحت مضاربة معايا. طيب انا دفعت 50 ووليدي ابني دفع 50، اصبحت شركه عنان. يبقى ال 50 هنا الربح الفعلي تبقى لراس المال. طب الراجل شغال وتعبان ياخد نسبه معينه من صافي الارباح. نعم بالاتفاق. تم اتفقناش؟ ها لا، العاده محكمه، العاده محكمه ما تعرف عليه الناس. اما في المضاربه المناصفه. لماذا قلنا في شركه العاده محكمه وفي المضاربة المناصفة؟ الجواب لأن المضاربة ورد فيها نص، أما شركة العنان لم يرد فيها نص. ومن لم يرد فيه نص فالقول فيه قول العرف والعادة محكمة، زي ما هنا هنا بيسأل بيقول: ما هو ضابط العرف الذي يرجع فيه في مسألة القصر في الصف؟ ما تعرف عليه الناس، والمعروف بالناس أغلبية الناس. اتفهمت ولا لسه؟ يبقى شركة العنان ها العادة محكمة، المضاربة المناصفة عند الايه؟ عند الاختلاف. فهمت يا اخوان؟ تفضل يا شيخ. المضاربة واحد اعطى رجل مال وقال له اشترط عليك يا مثلا انا ماليش اقتصاد، هتشتغل في اي شيء ما دام هي بس انا ما اخسرش. ربا. انا مثلا في بعض السلف قال ده كنز المال مثلا بطن البحر، يعني اشتغل فيه مثلا. ما هو كويس، انت خلينا نضرب مثال، انت اعطيتني 100,000 وقلت لي تاجر في كتوة في كتوة، اللي انت قلت لي عليه نفذته بالحرف الواحد، مسألة ضمان الربح ديت واردة في الشرع؟ خلاص. لا، لو انت خسرت كويس وانا بشتغل ولكن مسألة ان انا اضمن ان لا اخسر هذا مخالف للشرع ومخالف للعرف. الله يبقى اذا اشترط رب المال على المضارب الا يخسر او اشترط عليه جزءا معينا من المال كل زمن او طبقا لرأس المال نقل ابن المنذر الاجماع على تحريمه. مفهوم؟ محرم، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. طيب خلاص كده المضارب تعرف تخونه. طيب ثالثا شركة الوجوه، وهي ان يشترك في ربح ما يشتريان بجاهيهما دون ان يكون لهما راس مال اعتمادا على ثقه التجار بهما. نعم انا راجل في السوق واسمي مسمع واخونا برضه في السوق اسمه مسمع، تعال نشتغل انا وانت بس مش نصب ولا احتيال، واخد بالك؟ يبقى انا رحت جبت بضاعه مثلا بالاجل بسبعين الف من عند تاجر ثقه، اخونا راح جاب بضاعه من تاجر ثقه بمئتين الف، ما يقولش بقى انا جبت بالمئتين وانت جبت بسبعين، لا شركه. فهمت؟ شركة الايه؟ الوجوه، كل واحد بجاهه، واذا تميز جاه عن جاء فلا عبر بتميزه. اتفهمت يا اخوانا؟ كذلك شركة الابدان، وهي ان يشترك فيما يكتسبان بابدانهما من المباح كالاحتشاش والاصطياد والمعدن والاحتطاب، او يشترك فيما يتقبلان في ذمهما من العالم كنسج وخياطه ونحوه. اتنين مثلا، واحد سباك وواحد بتاع محارم، قال له نشتغل مع بعضنا. خلاص السباك كل يوم شغال، بتاع المحاره كل اسبوع يجي له شغله، مالناش دعوه. ما يتكتسب هذا ويكتسب هذا يخلط ويقسم بينهما حسب الاتفاق. ادي معناها شركه الايه؟ شركه الابدان. يوزع الربح بين الشركاء على حسب ما يتفقان عليه، وكذلك الخساره تكون بينهما على قدر ماليهما، وهذا في غير المضاربه. والمضاربه لها احكام تانيه. ولكل منهما فسخ عقد الشركة متى شاء، كما تنفسخ بموت أحدهما أو جنونه. الباب الحادي عشر باب الإجارة، وفيه مسائل أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.